اللهم هيئ لهم ما يجمع كلمتهم على البر والتقوى. اللهم وحد صفوفهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالهم بالقرآن. اللهم نوِّر حياتهم بسنة سيد ولد أدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم احفظ هذه البلاد علماً للتوحيد والسنة. اللهم احفظ هذه البلاد علماً للتوحيد والسنة يا عزيز يا حكيم وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما يرضيك. اللهم وفقهم لما يرضيك. اللهم اجمع بينهم وبين شعوبهم على الحق والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في أموالنا وأهلينا، نسألك العافية في ديارنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة ممن رضيت عنهم وتقبلت أعمالهم وكتبتهم في الفائزين يا حي يا قيوم. نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا وحبيبنا محمد. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.